على الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها، ووجدت له عذرا في ذلك، حيث أنه ذكر في مقدم الكتاب، وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علامة، ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألف الكتاب وهو مسافر فلا غرابة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الآن إن شاء الله. يقول في مطلع هذه المسألة: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا. الأمر الأول يقول: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره،